الشيء الاخر هم لما اجتمعوا قالوا له ان احنا عايزين كرامتنا، لان الدم له الوضع ثقيف ايضا، عايزين كرامتنا تفضل مهوبه في العرب، فمتعنا سنه باللات والعزى واكرمنا على ذلك ونتركك وشانك مع ربك. ام الله قال له اوعى تطوعهم في كل هذا. ليه؟ لانك لا يجب ان تتراجع امامهم في شيء، والا تبقى سيادتهم دخلت عليك من هذه الناحيه، واعتقد انهم هم الامر والنهي منهم مشوب مش بالشر، باليقين في ان هذا امر مفسد، لانهم بعدين يقول لك شوف اهو طيعنا اهو في الله، وما دام طيعنا يبقى احنا انقلبنا هادينا، وهو انقلب مهدي. انقلب ايه؟ انقلب مهدي. فربنا قال له اوعى ايه؟ اوعى تطوعهم، لانهم لا يريدون بك الا ايه؟ الا الشر. لما اجتمعوا هذا الاجتماع قالوا عايزين المهابه بتاعتنا تفضل في العرب، وقول لنا الكلمتين دول والى اخره. فربنا قال له جاب له ولا تطع الكافرين الايه؟ والمنافقين. طيب لا تطع الكافرين والمنافقين، ودول الصناديد اللي لو انه هادمهم يمكن الدعوه تمشي، وهم مرهبين الناس بسيادتهم وجبروتهم وبتاع وحاجات زي دي، يمكن تدخل على بعض الناس يقول لك لما شويه شويه كده يمكن. قال له لا، اوعى تعتمد على حد. ما تعتمدش الا على مين؟ الا على. قال له جاب الايه بتاعت ايه؟ وتوكل على الله. اوعى تفتهم ان واحد منهم هيساعدك ولا يملك ليك ضر ولا ايه؟ يبقى كلمه وتوكل على الله ده ليه؟ لان وان احسنت الظن بطاع باوامرهم او بنواهيهم، فعشان تتكل على انهم يعملوا لك حاجه مش هيعملوا، ويجب ان تكون انت متكلا على مين؟ على الله وحده. ما هو التوكل؟ هنا بقى المساله. توكل على الله، في شيء اسمه توكل وفي شيء اسمه تواكل. الفرق بينهم دقيق قوي. التوكل انك انت تكون عاجز في شيء فتذهب الى اقوى منك فيه وتعتمد عليه في انه يقضيه لك، ادي واحده. بقول له بس انت لازم تستنفذ الاسباب المخلوقه لله واديها لك، ما تنامش وبعدين تقول له اعمل لي. يبقى التوكل ان تترك العمل ولا ما تتركوش؟ لا، التوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، انما انت بتعمل، انما ايه؟ بتعمل. قال له طيب مش قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانة، الصبح تروح دعانة وترجع ايه؟ قال لك بقى الدقيق، قال لك ولكن لها غدو ورواح. لها غدو ورواح، اهو ربنا عايز الاسباب عشان كده. التواكل انك انت ترفض الاسباب التي قدمها الله لك وبعدين تقول له اتكل عليك يا رب، يقول له لا، استنفذ الاسباب المندوبه لك من ربك، فاذا عجت الاسباب تقول لا انا ميأس، لان لي رب اقوى من الاسباب وهو الذي خلق الاسباب. ادي معنى الايه؟ ادي معنى. ولذلك كثير من الناس مثلا يجي يقول انا دعيت ربنا في كذا وفي كذا وفي كذا ولا استجاب لي ولا مره. يقول له صدقت وصدق الله معك. ليه؟ قال لك لانك انت ربنا اداك اسباب فاهملتها. امتى تطلب وربنا يجيبك؟ اذا استنفذت الاسباب. تقول له يا رب الاسباب التي انبتني بها انتهت ولم يعد لي، ما فيك الملجا الا انت. يقول لا تشك في انه يجيبك. ولذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مضطر يعني ايه؟ ما عادتش اسبابه تنفع، ما عادتش اسبابه ايه؟ سيدنا موسى لما قالوا له يفقد فرعون ورانه وادي البحر اهو ما فيش فايده، قال لهم لا انتوا ده كلام البشر، البحر امامنا والعدو اهو، انما اصلا انا مش لوحدي، انا معي ربي سيهدين. الله، ادي التوكل بقى. يبقى لما اسبابه تنتهي يقوم يعمل ايه؟ يتوكل على الله. ادي يتوكل ايه؟ انما تترك الاسباب. وبعد ذلك واحد تاني يقول لك ايه؟ انا يا اخي دعيت ربنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبرضه خدت الاسباب ولا جاتش. خدت الاسباب ومش مهنش مضطر تقول لا انت بتدعو عن طرف ربنا معلشك بديك شوية عافية وبتاكل وبتشرب مش عارف وبعدين تقول لا انا عايز اسكن في فيلا بلاش شقة دي انا عايز وعد فيلا يقول لك انا عايز اسكن في قصر انا عايز بقى عزبة كده تسند القصر ونصرف منه أنا لا انت ما تدعوش عن اضطرار ربنا يقول لك اما نجيب الايه المضطر اذا دعاه فاذا كنت مضطرا واستنفذت الاسباب ربنا ايه يجيبك قال وتوكل على الله وكلمة وتوكل على الله جاب لها حيثية قال له ويكفيك أن يكون الله وكيلك لأنه لا شيء يتأبى عليه ما فيش حاجة عنده إيه مستحيل كل حاجة يقدر الحاجة اللي تعز عليك ما يمكنش حد يقابلها لها ولذلك إحنا لنا قصة في حياتنا مع إخواننا مثلا ماشيين مرة فلقينا رجل مكفوف وعايز يعدي الشارع كده فقلنا لزميلنا انزل وخد بيده عديه الشارع فنزل وخد بايده وعداه ايه الشارع قال له انت اين تذهب يا اخي قال له الى البيت الثالث في الشارع ده فاراد ان يوصله الى ايه الى البيت فلما ذهب يوصله للبيت وضع صاحبنا اللي ذهب وياه وضعه في جيبه واخرج 10 جنيهات واعطاها لمين للرجل فالرجل مسك ولم يلتفت الى المعطي ورفع بصره الى السماء وقال ما فيش حاجه مستحيل عندك ابدا يا ابني رجع لي تاني اكنه هو كان رايح يقصد انه يجيب فلوس فربنا جابها له كده البتاع قال له يا ابني رجع قبل ما يلتفت الى المعطي قال ايه قال له ما فيش حاجه مستحيل عندك يا ابني رجع لي تاني هذا وكفى بالله وكيل يعني لا تعوزه اسباب وما عندكم ينفذ وما عند الله انتوا لو ملكتم خزائن السماوات والارض برضو تبخلوا وتكسوا الانفاق ولكن هو ليه لانه ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه وما عند الله باق وبعدين بقى ربنا ادانا بقى نصحة تانية يبقى توكل على الله وكفى بالله وكيلا لانه لا يوجد شيء يقف امامه ما يريده يكون ما يريده ولذلك شوف اللي يريده ده كائن قبل أن يأمره ولذلك إنما أمره إذا أراد شيئا هو يريد الشيء فكيف يقول أقل الشيء اللي يريده كن يقول له مين للشيء الله ده بيخطبه قبل ما يقول له كن يخطبه أكنه هو موجود بس يقول له ابرز من الوجود اللي يراك الناس وبعد ذلك قال له خليك ناصح ما تتوكل على واحد اضمن انه يعيش لك احنا قلنا زمان تحط همك في واحد وتتكل عليه وبعدين يصبح يفطس منك ما تلاقيش ام قال ايه خليك ناصح كفى بالله وكيلة وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا النصاحة يقول نصحتني اثنين استغني بوكالة الله عنك هذه واحدة وتوكل على الحي الذي لا يموت طيب هنا أمر بالتقوى والتقوى لله وهنا أمر باتباع ما يوحى إليه وهنا نهي عن إننا نطيع الكفار والإيه والمنافقين يبقى فيه طرفين هو الله والتقوى والله يطاع في وحيه والكفار والمنافقين نرفض إيه أوامرهم ونواهيهم يبقى أكن في معسكرين معسكر بيمثل الحق في أجل معانيه وصوره ومعسكر بيمثل الباطل نقول له بقى طب أنت تعمل إيه في دول مش لازم تغلب واحد على واحد نغلب صاحب الحق اللي هو ربنا قال له ولا تغلب ربنا في ناحية وتغلب الكفار والمنافقين في ناحية ده قلبك هيبقى متجه لشيء واحد وما دام شيئين اثنين متناقضين لا يمكن ان يجتمعا ما يمكنش ان يجتمع فلازم تغلب الحق ليه؟ قال لانني ما جعلتش لك قلبين يبقى قلب مع هذا وقلب مع هذا هو واحد بس ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اوعى تقول انا اتخذي ودي برضو اطيع اوعى تقول ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ادي واحده

صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دخل على حتة ثانية بقى، خد دي مقدمة عشان يدخل على قضايا المتناقضات. ايه قضايا المتناقضات اللي كانت عند العرب؟ كان الواحد منهم في الجاهلية اما يكره زوجته يقول لها انت علي كظهر امي، وظهر امي مش حلال له، يعني ما يقدرش يجي مع امه يعني ابدا. الله ده تبقى حرمه مؤبده دي ما دام كظهر امي، يبقى ما. فكانوا يعتبرون هذه الكلمه طلاقا، بل في الجاهليه انها خلاص انتهت. فجاء الاسلام ولم يجعلها طلاقا، ولكنه جعل لها كفارة كذب، يعتق عبد أو يصوم إيه أو يطعم 60 مسكين أو إيه يصوم 60 يوم خلاص. هناك في الآية في قد سمعت إقراها بقى، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، بيقول لها كظهر أمي. الكلام ده صدق ولا كذب؟ طب أنت يا ربنا محرم الأم عليك، وانت عايز تجعل دي ام عشان تبقى محرمه، ودي والدته، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني كلام ملوش اصل. يبقى الذي يجعل المراه اما يبقى كذب، لان الانسان ما يبقاش منه الا ام ايه. فاذا جبت واحده كده وقلت ده امك، يبقى معناها ايه؟ انك كذاب. وما دام كذاب هنفرض عليك عقوبه وما ما تفرقش مراتك، كلام على الاول. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى جاء في متناقض وادخل فيه متناقضا اخر، متناقض القلبين، يعني قلب تطيع به ربنا وقلب تطيع به مين؟ ما فيش. قال كمان ما فيش واحده تبقى ام وزوجه، لا ام ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وبرضه حاجه ثانيه في متناقضات تانية القرآن، يا بس عشان يعالج ايه هي. كان في العرب الواحد اللي يستوسم واحد يبقى ذكي، ولد ذكي كده، يقول والله الولد ده مش عارف ايه وبتاع، انا هتبناه، تبناه يبقى ايه؟ يبقى ابني، ويقول لي يابا، ويمرسني، ويختلط بي، ويقول كل حقوق الابن. قال هناك برضو قال التانية اهي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، له قلب واحد، ولا يسكنه متناقضات، ما يسكنش الا معنى واحد. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، لانه حيقول في ايه ثانيه ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ادعياءكم ما هو الدعي؟ هو الذي يدعى انه ابن وليس ابن، وده كان شائع في مين؟ شائع عند الله. واراد الله ان يبطل هذه المساله، فجاب الثلاثه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذه واحده، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم. اضعوا كل شيء في ايه؟ في مكان. فمسألة الظهار قال لا، ده ظهار يبقى له كفارة وتنتهي المسألة. طب ومسألة التبني؟ بيتبنى واحد، أم قال لك إيه؟ وبده يلغيه، يلغيها إزاي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى ساعتها يريده إن يلغي حكم، يقوم يجيب صاحب الدعوة نفسه ويخليه يطبق هو الحكم. فجاب سيدنا رسول الله بده يبطل المسألة بتاع التبني دي. ليه بيبطلها؟ بالعقل كده. أما لما ياخد غير ابنه يقول ده ابنك ويحمل اسمه وكل حاجة، أما كانت تنتهي على كده، ده الولد هينظر إلى مرات الرجل اللي تبناها على إنها أم، وتقعد تبوسه وتحضن فيه وتنيمه وتلبسه وتقلب، مش كده اللي يحصل؟ وإن كان الراجل بنت برضه هي إيه؟ هيبقى زي أخته، وإن كانت بنت هتبقى الولد زي إيه؟ اخوها. تفسد المسائل ولا ما تفسدش؟ لا، فسدت المسائل. يبقى بده يحرم التبني ليه؟ عشان إيه؟ عشان ما تفسدش مسائل الاسره. وايضا فكيف يكون الاب الذي جعله الله سببا في وجودك وترد هذه السببية وتنقلها إلى ما لم من لم يجعله الله سببا في وجودك. إنك إن أنكرت البنوة السببية في أبيك ورحت لواحد تاني وقبلته ولا خدتها من واحد يبقى سهل عليك أي أنك تنكر المسبب الذي خلق أولا. من تتجرأت بقى المال الحق سبحانه وتعالى تملي يخلي مسألة بر الوالدين ولذلك يجيبها بقى واعبد الله ايه ولا تشرك وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ليه؟ أنا قال لك لأن الأب سبب الوجود المباشر، فإذا كنتش هتبره وتتمرد على السبب الوجود المباشر لعلك تتمرد على سبب الوجود الأصلي. فيقول لك وإن كان كافر برضه صاحبه معروف. شوف إزاي بيعمل المسألة، بده يؤصل إيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال إيه يسرق. قال له أيزني المؤمن؟ قال له يزني، ما دام وضع له عقوبة يبقى يزني بأنها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبة جريمة وضع لها عقوبة يبقى يزني بأنها تحصل. قال له أيتزيب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب اذا الكذب اشد من ايه؟ من السرقه من ايه؟ من الزنا. لان المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي. الله يتعبد ازاي؟ طب حد الكذب ايه؟ طب يعمل حد للسرقه ايه؟ ويعمل حد للايه؟ للزنا. والكذب اللي هو اشد من الكذب والزنا ما يعملوش حد. قام قال لك لان عمل الحد يضمن بانه يمكن يحدث، ولكن المؤمن يكون يكذب دي ما يصحش تحدث، ولذلك مش حاوض على احد. ما تجيش على البال دي ان المؤمن يكذب. ليه؟ قام قال لك لانه كذب يجرئني على انه حين يقول اشهد ان لا اله الا الله اقول له اصلك كذاب. تبقى كذبت في الاصليه، ما صدقتش في اشهد ان لا اله الا ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موضع إنهاء هذه العمليات في التبني. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم المؤمنين خديجة، وأنتم عارفين مكانتها منه. وأم المؤمنين خديجة كان لها حكيم بن حزام، فاشترى هذا الولد اللي هو زيد بن حارثة من سوق العبيد. وزيد بن حارثة من بني كلب، والناس سرقوه من اهله وهم ادعوا ايه؟ انه عبد. فاشتراه حكيم ابن حزام واداه لحساب من؟ لحساب خديجه. خديجه اهدته لسيدنا رسول الله، فبقى عبد ومولى لمين؟ لسيدنا رسول الله. وقعد بقى، انتوا عارفين بقى النبي اللي بيخدم النبي ده اذا كان الخادم بتاعه قال لي خدمته كذا سنه عمره ما قال لي في شيء لم افعله لما لم تفعل، ولا في شيء فعلته لما فعلته، ابدا حنين. خلاص يسيبه يعمل اللي يعمله. الله. وبعدين ده العبد بتاعه عاش مع سيدنا رسول الله، وهو في طرق مكه راه قوم من بني كلب، فذهبوا الى ابيه هناك وقالوا احنا شفنا ابنك زيد في مكه. فالرجل بقى مشعوف على ابنه، تم دور الهيصه وتم رايح على مين؟ ذهب إلى مكة، فاستدل على أنه عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وأخبره الخبر، وقال له تدينا الإيه؟ الولد زيد. رسول الله بقى بين أمرين، حبه للولد وتعلق الولد به، وده أبوه، طب قول لي يعمل إيه؟ قال والله إحنا نخيره، فإن اختاركم فخذوه، وإن اختارني فأنا له أب. فلما خيروا أم زيد بن زيد قال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. طب بالله وضع عبد كده وقال الكلمة دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى أنت ابني بقى، أنت اخترتني على أبوك، يبقى سموه زيد بن مين؟ زيد بن محمد.

إنما أصل الكلام في الفؤاد، ولكن اللسان جعل دليل على ما في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد إيه؟ دليلا. يبقى أصل الكلام لازم يكون له نسبة في القلب، وبعد ذلك تيجي النسبة الكلامية اللي تقوله. هل دي له واقع في القلب؟ ملوش واقع. هل المرأة أم؟ لا. هل الولد الدعي ابن؟ لا. يبقى أنتم بتقولوا كلام لا رصيد له في القلب من واقع. ومدام لا رصيد له في القلب من واقع، الله يقول لكم الحق في هذه المسألة. الحق إيه؟ إنهم مش أمهاتكم. والحق إيه؟ إن ده مش إيه؟ مش ابنك. ذلكم قولكم بأفواهكم. ولذلك لما قال في المسيح بأفواههم برضه، مش كده ولا بإيه؟ بكلام ملوش رصيد إيه؟ هم. ولكن الله يقول الحق. معنى الله يقول الحق معناه ان المعتقد والكائن، المعتقد والايه؟ والكائن. ازاي؟ قال لك في واحد يتكلم كلاما استقر في قلبه اولا، ولما استقر في قلبه اخبر به. لكن استقر في قلبه يعني معناه اعتقده، ومش يمكن يعتقد حاجه من الصح، ما فيهاش ناس كتاب بتتكلم عن حاجه معتقداها كده، يقول له انت اعتقدتها هكذا ولكنها ليست هكذا. ولذلك لما جم يتكلموا في الكلام، الكلام اما خبر وانشاء، والخبر ما يصح ان يقال لقائله انك صادق او كاذب. صادق ازاي؟ انت يكون صادق إذا طابق كلامه الواقع. زرت زيدا بالأمس وحصل، يبقى كلام صادق. طب زرت زيدا بالأمس وما حصلش، يبقى كلام إيه؟ النسبة الكلامية ما طبقتش الواقع، يبقى ده كلام كذب. أما قال لك طب افرض إن واحد اعتقد مقولة، اعتقدها، وبعد ذلك قالها، والاعتقاد كان غير صح. أم قال لك هو لا يسمى كاذبا، وإنما الخبر يبقى كذب. ففيه فرق بين كذب الخبر وكذب المخبر. لما يقول حاجة ولاش لها واقع يقول له إيه؟ أنت كذاب. طب قال حاجة هو اعتقد إنها الواقع وقالها على وفق اعتقاده، ما يقدرش يقول له أنت كذبت، ولكن الخبر في ذاته إيه؟ كذب. إنما أنت ما يقولكش أنت كذاب، لأنك أخبرت عن إيه؟ عن معتقدك أنت. على الأول هنا الحق سبحانه وتعالى إذا من أمر المعتقد في القلب يعامله الله فيه كيف؟ المعتقد في القلب إن كان له واقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وإن كان معتقد في القلب ولا واقع له يبقى كذب في الخبر وصدق في الإيه؟ في المخبر. إذا الأمر المعتقد قد يكون حقا إن كان له واقع، وقد يكون باطلا ان لم يكن له ايه؟ واقع. طبعا فاذا لم يكن، ما فيش اعتقاد في القلب، قالوا هو كلام بالفم، يبقى اقل مرتبه ولا لا؟ اقل مرتبه من القول الذي تعتقده وهو غير واقع. ان اقل منه ايه؟ ان تقول كلاما لا اعتقاد في قلبك له. والى لقائك.